أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا عليه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وما لهم من دونه من وال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل فتشاء